الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ما زلنا أيها الأحباب في شرح كتاب فقه السنة وفي أحكام الزواج، وكنا اتكلمنا عن وصايا الزوجة في اللقاء الماضي. لقاؤنا الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى برقم 265 آخر لقاء في أحكام الزواج، وإن شاء الله سبحانه وتعالى هنبدأ في أحكام الطلاق بمشيئة الله عز وجل. اتكلمنا عن وصايا الزوجة في اللقاء الماضي اللي هو 264، وبدأنا في أحكام الوليمة، اتكلمنا عن تعريفها وحكمها ووقتها وحكم إجابة الداعي وكده. فاضل فيها مسألة واحدة هنكملها، ويبقى لنا مسألة مهمة جدا هنذكرها إن شاء الله. المسألة الخامسة في الوليمة، في أحكام الوليمة، شروط وجوب إجابة الدعوة. احنا قلنا إن الجماهير من العلماء قالوا في وليمة العرس إجابة الدعوة واجبة، والظاهرية ومن وافقهم قالوا إجابة الدعوة إلى عرس وإلى غير العرس كالعقيقة وغيرها أو إلى أي طعام، إجابة الدعوة واجبة لظواهر الأوامر في النصوص، ولأن النصوص عامة ومطلقة غير مقيدة بعرس أو غيره. لكن إيه هي شروط وجوب إجابة الدعوة؟ هل الوجوب ده على الإطلاق ولا مقيد؟ قال الحافظ في الفتح، يعني الإمام الحافظ ابن حجر قال في فتح الباري شرح صحيح البخاري إن شروط وجوبها ما يأتي. الحافظ ابن حجر حتى طمن شروط نقلا عن أهل العلم عشان تبقى إجابة الدعوة فرض عليك. الشرط الأول أن يكون الداعي مكلفا حرا رشيدا، يعني لو عيل صغير دعاك يبقى إجابة الدعوة مش واجبة، إنما إمتى تبقى واجبة؟ لما يكون الداعي مكلفا، يعني بالغ، يعني حرا مش عبدا، ورشيدا يعني ليس سفيها. ده الشرط الأولاني. الشرط الثاني وألا يخص الأغنياء دون الفقراء، يعني يكون بيدعو على العموم، ما رايح يجيب الأغنياء بس ويسيب الفقراء بس، لأن دي مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن دعا الأغنياء فقط يجوز له أن يتخلف عنها. يعني لو لقيته أنه هو مركز جايب الأغنياء كلهم وسيب الفقراء كلهم ومتعمد لذلك، من حقك أن أنت تتخلف عن إجابة الدعوة لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والشرط الثالث عشان يبقى إجابة الدعوة واجبة، وأن لا يظهر قصد التودد لشخص لرغبة فيه أو لرهبة منه. يعني ما يكونش باين من الداعي أن هو بيعمل كده للتودد للمترفين وأهل الدنيا وأصحاب المناصب. ألا يظهر قصد التودد لشخص لرغبة فيه أو لرهبة منه، ده الشرط الثالث. وأن يكون رابعا وأن يكون الداعي مسلما على الأصح. يعني لو الداعي مسلم يجب عليك أنك تلبي، طب لو الداعي غير مسلم لا يجب عليك أن تلبي على الأصح من أقوال أهل العلم. الشرط الخامس وأن يختص باليوم الأول على المشهور، يعني لو هو عامل وليمة فرح، وليمة عرس يوم واثنين وثلاثة، يبقى الوجوب يجب عليك أنك تلبي في اليوم الأول فقط، أما اليوم الثاني والثالث فهي يعني على الاستحباب وليست على الوجوب. سادسا وأن لا يسبق، فمن سبق تعينت الإجابة له دون الثاني. ألا يسبق يعني إيه؟ يعني ما يكونش واحد دعاك قبله لأنه لو واحد سبقه ودعاك يبقى أنت يجب عليك أن أنت تلبي دعوة الأول. لو جي واحد مثلا يوم الثلاثة النهاردة دعاك وجي واحد بعدها بساعة ودعاك، لا أنت يجب عليك أنك تلبي دعوة الأول، أما دعوة الثاني فلا تجب عليك. إلا إذا كنت تقدر توفق ما بين الدعوتين يبقى في الحالة دي يجب عليك أنك تلبي الدعوة دي وتلبي الدعوة دي. وألا يسبق، فمن سبق تعينت الإجابة له دون الثاني. سابعا، وألا يكون هناك ما يتأذى بحضوره من منكر وغيره، ودي أهم شرط، إن لا يجب عليك بل لا يجوز لك، مش لا يجب عليك بقى، مصر لو قلنا لا يجب يبقى يستحب أو يجوز، لا ده أنت لو هناك منكر لا يحل لك أن تلبي الدعوة، فإن لبيت الدعوة فقد عصيت الله ورسوله. يعني لو هو جايب راقصات أو دعاك على صالة لا يجوز لك، حرام عليك أنك تروح معاه، لأن أنت لا يجوز أن أنت تشاركه في أماكن المنكرات. اوعى تقول لي أن أنا بنفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبلبي الدعوة أن أنا أروح مع الصالة أو أحضر الفرح وفي رقص ومنكرات والكلام الفاضي، لا، يبقى في الحالة دي اجتمع منكر، يبقى تعارض الأمر مع النهي، يقدم النهي على الأمر، يقدم النهي على الأمر. ولا مانع ان انت تقوم بالواجب بعد كده، بمعنى زي ما احنا متعودين ممكن تروح له تاني يوم تالت يوم تقوم بالواجب برضك معاه، لكن وقت المنكر في الصالة او في البيت او في الشارع لما يكون عامل منكرات وعامل مخالفات شرعية لا يجوز لك أن تشهد هذا العرس في وقت المنكر وفي وقت معصية الله سبحانه وتعالى. الشرط الثامن، وألا يكون له عذر. يبقى يجب عليك أنك تلبي الدعوة لما يكون مالكش عذر شرعي، إنما لو أنت ليك عذر شرعي، يعني أنت مريض ما تقدرش تروح مثلا، أو جالك ظرف طارئ مثلا، ابنك تعب ولابد توديه المستشفى، زوجتك تعبت ولابد توديها، جالك ضيوف غرب مش من البلد وأمر اضطرار إنك لابد تقعد معهم فما قدرتش تلبي الدعوة، يبقى المهم إن أنت يجب عليك لو مالكش عذر شرعي، إنما لو في عذر شرعي يبقى ما يجيبش عليك إنك تلبي الدعوة. قال البغوي، ومن كان له عذر أو كان الطريق بعيدا تلحقه المشقة فلا بأس أن يتخلف. سادسا، آخر مسألة بقى في أحكام الوليمة، كراهة دعوة الأغنياء دون الفقراء، ويكره أن يدعى إلى الوليمة الأغنياء دون الفقراء. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شر طعام الوليمة يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. رواه مسلم. وروى البخاري أن أبا هريرة قال، يعني موقوفا على أبي هريرة، شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء. وطبعا ده لفظ حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مكروه كراهة شديدة إن الإنسان يدعو الأغنياء ويترك الفقراء، ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمنعها من يأتيها. يعني اللي يحب أنه يروح ويبقى فرحان أنه يروح الأمة جمع الفقراء يمنعها فلا ندعوهم إليها، هذا طعام شر، زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة. ليه؟ يعني الرسول فسر بعد كده وعلل وبين فقال: يدعى إليها من يأباها. الأغنياء اللي هم لهم الوجاه دول زهقانين وأرفانين من أكل اللحوم والترف والنعيم فما تفرقش معاه، فنقوم احنا نروح نجيبهم وهم زهقانين من الكلام ده، ونسيب اللي هو نفسه فيها ونفسه يجيلها، لا ده هذا مخالف لهدي رسول الله، بل ينبغي علينا أن ندعو الفقراء وأن نكثر منهم وأن نهتم بهم، لأنهم دول فعلا إلا يفرحوا بهذا الطعام. هندخل بقى في مسألة مهمة جدا يا حضرات، مسألة نختم بها هذا الباب بفضل الله سبحانه وتعالى، وهي في غاية الأهمية، بعنوان زواج غير المسلمين. يعني إيه زواج غير المسلمين؟ يعني عقود غير المسلمين إذا أسلموا، عقود غير المسلمين إذا أسلموا، يعني بالمعنى البلدي ناس ما كانوش مسلمين وكانوا متزوجين بطريقتهم هم الغير إسلامية، إيه الحكم في العقود ديت لو إن هم أسلموا ودخلوا الإسلام؟ تعالوا بقى نشوف القاعدة العامة في زواج غير المسلمين: إقرار ما يوافق الشرع منها إذا أسلموا، إقرار ما يوافق الشرع منها إذا أسلموا. تعالوا نفصل في الكلام ده ونقول إن أنكحة الكفار لم يتعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقعت؟ وهل صادفت الشروط المعتبرة في الإسلام فتصح أم لم تصادفها فتبطل؟ وإنما اعتبر حالها وقت إسلام الزوج، فإن كان ممن يجوز له المقام مع امرأته أقرهما ولو كان في الجاهلية، وقد وقع على غير شرطه من الولي والشهود وغير ذلك، وإن لم يكن ممن يجوز له الاستمرار لم يقر عليه، كما لو أسلم وتحته ذات رحم محرم أو أختان أو أكثر، فهذا هو الأصل الذي أصلته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما خالفه فلا يلتفت إليه. يعني بالمعنى الصريح الرسول صلى الله عليه وسلم لما الجماعة المشركين كانوا متزوجين في الجاهلية، لما بيدخلوا الإسلام بينظر في زواجهم، إن كان زواجهم مخالف للنصوص الصحيحة الصريحة ولدين الله تبارك وتعالى، يبقى الزواج بتاعهم ده غير معتبر. زي إيه؟ زي واحد مثلا متزوج أختين مع بعض، لا ما ينفعش الجمع بين الأختين في الإسلام، ففي الحالة دي بيقول له لا فارق واحدة ويخلي واحدة معاك كزوجة. لو معاه خمسة مثلا أو ستة أو سبعة أو عشرة بيقول له أمسك أربعا وفارق سائرهن. طب لو واحد متزوج أخته، طبعا ده مخالف للإسلام، يبقى لابد وأن يفارقها. إنما عملية الزواج بقى أن هو كان مختل في بعض الشروط زي الولي أو الشهود أو الإشهار أو كذا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بينظر إلى هذه الشروط وكان بيقر هذا النكاح. إنما لو كان مخالف مخالفة صريحة زي ماني ضربت أمثلة دلوقتي، واحد متزوج أخته، متزوج أمه، متزوج واحدة من المحرمات، جامع بين أكثر من العدد المشروع لهم أربعة، جامع بين الأختين، بين المرأة وعمتها، بين المرأة وخالتها، لا يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيمنع ذلك. ونفصل شوية كمان بالأدلة: الرجل يسلم وتحته أختان. يبقى إذن احنا فهمنا كده إن العقد لو معقود في الجاهلية قبل الإسلام والجماعة اللي هم غير مسلمين طبعا زي دلوقتي، وما كانش عندهم لا ولي ولا شهود ولا غيره، بس هي عادي ما هياش من المحرمات عليه زي البنت واختها او المرأة واختها او المرأة وعمتها او المرأة وخالتها، أو هو متزوج أخت أو غيره كان بيقر، النبي كان يقر هذا الزواج. الرجل يسلم وتحته أختان يخير في إمساك إحداهما وترك الأخرى. فعن الضحاك ابن فيروز عن أبيه قال: أسلمت وعندي امرأتان أختان. بيقول أنا دخلت الإسلام وكان عندي زوجتين اثنين إخوات، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما. ليه بقى؟ قال: ما هو ما سألش عن الزواج، هل هو كان بولي ولا بشهود؟ لا، هو أقره، بس لكن كون اتنين اخوات مع بعض، فالله قال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فقال له: لا، فارق واحدة وخلي معك واحدة، لأن دي مخالفة صريحة لنصوص الشرع. الحديث رواه أحمد وأصحاب السنن والشافعي والدارقطني والبيهقي وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وهو حديث حسن لغيره. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في مسنده المجلد رقم 29 صفحة 577 برقم 18041 بسند، قال: بسند محتمل للتحسين، وهو حسن لغيره. والحديث في عون المعبود مجلد رقم 4 صفحة 338 برقم 2240. وقال الإمام البخاري في إسناده نظر. طيب، مسألة تانية: والرجل يسلم وعنده أكثر من 4، زي ما قلت، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. يبقى آخر الواحد إن هو أجمع عنده 4 في ذمته، يختار 4 منهن. فعن ابن عمر قال: أسلم غيلان الثقفي وتحته 10 نسوة في الجاهلية. يعني كان عنده 10 نسوان متزوجهم في ذمته وعايشين معاه ويجمع بينهن، فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن 4. العشر أسلموا، فالنبي قال له: اختار منهم 4 وفارق سائرهن. والحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة والشافعي وابن حبان والحاكم وصححا، ولكن في إسناده ما قال. وانظر عون المعبود المجلد 4 صفحة 336 الحديث رقم 2238. تعال بقى في مسألة برضك بتخص هذا الجانب، مهمة جدا: إسلام أحد الزوجين دون الآخر. طب لو دلوقتي زوج وزوجته ما كانوش مسلمين، وبعدين أسلم أحدهما، تعالوا نشوف الحكم. إذا تم العقد بين الزوجين قبل الإسلام، يعني هما ما كانوش مسلمين، ثم أسلم الزوجان، فإن كان العقد قد انعقد على من يصح العقد عليها في الإسلام فحكمه واضح فيما سبق. يعني دلوقتي واحد كان متزوج امرأة، واحد مشرك كان متزوج امرأة مشركة وكان قبل الإسلام، فهما الاثنين أسلموا. نشوف إن كانت مثلا أخته أو عمته أو خالته، ففي الحالة ديت احنا عندنا النص الصريح انه لا يجوز، يبقى في الحالة دي العقد ينفسخ تلقائيا على طول. انما لو انه هو العقد صحيح عندنا مش مخالف للنصوص الشرعية، وان كان هو تزوجها بطريقتهم هم حتى لو من غير شهود اولي، فالاسلام بيقر الزواج اللي تم ما بينهم وهم مشركين غير مسلمين. يعني الإسلام مش هيقول لهم، هم ما كانوش مسلمين وأسلموا زوج وزوجته، الإسلام مش هيقول لهم تزوجوا من جديد، لا خلاص، العقد الأولان اللي هم تزوجوا به عقد صحيح. إلا لو إبقى لو كان أصلا لا يجوز له أن يتزوج عندنا في الإسلام، كأن تكون أختا له أو عمته أو خالته أو غير كده. طيب، فإن أسلم أحد الزوجين دون الآخر، ودي المشكلة. طيب واحد منهم أسلم، الزوج أو الزوجة، فإن أسلم أحد الزوجين دون الآخر، فإن كان الإسلام من المرأة، الزوجة أسلمت والزوج ما أسلمش، قال لك انفسخ النكاح. هي أسلمت وهو ما أسلمش، يبقى ما ينفعش، هي مؤمنة وهو كافر، ولا يجوز للمرأة المؤمنة أن تبقى زوجة لكافر، يبقى النكاح بينفسخ في الحال على طول، مش طلاق ده فسخ، انفسخ النكاح. وتجب عليها العدة بمجرد ما تسلم، النكاح بينفسخ وبتجب عليها العدة. خلي بالكم معاي. طب إن أسلم بقى هو بعدها بفترة، إن أسلم وهي لسه في العدة، تبقى مراته وهو زوجه بنفس العقد القديم اللي تزوجوا به وهم غير مسلمين. طب افرض ان هي ده، دي لو لسه في العدة وهو اسلم. طب افترضنا ان هي تزوجت وهي في العدة وهو اسلم وهي في العدة، لكنها استعجلت وتزوجت، ينفسخ نكاحها الثاني وتعود لزوجها الأول، لأنه أسلم وهي في العدة وهي تزوجت وهي في العدة. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده، والدليله لحديث الترمذي، وقال حسن صحيح عن ابن عباس أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال يا رسول الله إنها كانت أسلمت معي، فردها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. والحديث في تحفة الأحواز المجلد رقم 4 صفحة 332، الحديث رقم 2235. وبنفس السند أن امرأة أسلمت على عهد رسول الله، خلي بالك معايا، أسلمت على عهد رسول الله فتزوجت، يعني واحدة أسلمت وكانت متزوجة واحد مشرك وزوجها ما كانش لسه أسلم، فهي تزوجت وهي لسه في العدة من زوجها الأول، فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي فقال يا رسول الله إني قد كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله من زوجها الثاني وردها لزوجها الأول. يبقى هي لما أسلمت وزوجها ما أسلمش، انفسخ النكاح في فترة عدة، لو هو أسلم وهي لسه في العدة تبقى زوجته ترجع له بالعقد الأولاني. طب ليه هو استعجلت وتزوجت؟ واحدة استعجلت وتزوجت وزوجها أسلم وهي لسه في العدة، فالرسول صلى الله عليه وسلم خدها من زوجها الثاني اللي تزوجها وهي لسه في العدة من زوجها الأولاني المشرك، ورجعها لزوجها الأولاني لأنه كان أسلم وهي في العدة. ده الكلام ده لما يكون فين؟ في العدة. والحديث في عون المعبود مجلد رقم 4 333 برقم 2336. وبعض العلماء تكلم في أسانيد هذه الأحاديث. يبقى دليل لو هي أسلمت وهو أسلم وهي في العدة، قال لك فإن كان الإسلام من المرأة فسخ النكاح وتجب عليه العدة، فإن أسلم هو وهي في عدتها كان أحق بها، كان أحق بها وما يعقدوش عقد جديد ولا حاجة. ولو راحت استعجلت وتزوجت، لا، يبقى الزواج التاني باطل والزواج الأولاني بتاع زوجها المشرك اللي أسلم وهي لسه في العدة هو الصحيح. وأنا جبت الدليل أهو، ودليل آخر لما ثبت أن عاتكة بنت الوليد ابن المغيرة أسلمت قبل زوجها صفوان ابن أمية بنحو شهر، ثم أسلم هو فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على نكاحه. يبقى ده دليل على إن هو لما أسلم بعده وهي كانت لسه في العدة رجع له بالنكاح الأولاني وما قالوش اعقد من جديد مع أن العقد قد انفسخ. وأما بقى أن هي لو استعجلت وتزوجت وهي لسه في العدة وهو أسلم وهي لسه في العدة ناخدها من زوجها الثاني ده لأنه العقد باطل ونردها لزوجها الأولاني لأنه أسلم وهي لسه في العدة. وذكرنا الدليل اللي موجود في سنن أبي داود. قال ابن شهاب: ولم يبلغنا أن امرأة هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تقضي عدتها. وإنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهي في عدتها. وكذلك تعالوا بقى المسألة التانية. طب احنا قلنا الكلام ده لو إنها أسلمت وبعدين هو ربنا هداه وأسلم قبل العدة بتاعتها ما تنتهي بيرجعوا بنفس العقد، ولو تزوجت ينفسخ الزواج التاني وترجع للأول. طب المسألة بقى التانية لو إن العدة انتهت، يعني هي أسلمت فانفسخ العقد وبعدين بعد ما انفسخ العقد العدة انتهت فهو أسلم بعد انتهى العدة. قال لك: وكذلك الحكم إذا أسلم زوجها يعني المشرك بعد انقضاء العدة ولو طالت المدة فهما على نكاحهما الأول إذا اختار ذلك ما لم تتزوج. لو العدة بقى ركز معايا انتهت، في عندنا حالتين اتنين: انها تكون بعد ما العدة انتهت تزوجت واحد تاني او ما تزوجتش، بس دي بعد انتهاء العدة. لو كانت تزوجت خلاص يبقى راحت على الزوج الاول لانه اسلم بعد انتهاء العدة، وهي تزوجت يبقى هي للزوج التاني. انما لو كانت لسه ما تزوجتش حتى بعد ما انتهت العدة يجوز ان وهي لها رغبة انها ترجع لزوجها الاول انها عرفت انه اسلم، يجوز انهم يرجعوا لبعض بالعقد اللي اتعقد وهم مشركين، ولا يطلب منهما عقدا جديدا على الراجح من أقوال أهل العلم، وده مذهب الإمام أحمد والشافعي ومن وافقهما وهو الراجح للأدلة. إذا اختار ذلك ما لم تتزوج، لأنها لو تزوجت بعد انتهاء العدة خلاص بقت زوجة، إنما لو قبل انتهاء العدة احنا قلنا إن يبقى الزواج التاني باطل وتروح لزوجها الأول زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قضى. لكن قال لك إيه: وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على زوجها أبي العاص بنكاحها الأول بعد سنتين ولم يحدث شيئا. أهو الحديث ده هو الحجة، إن سيدة زينب بنت أبي العاص ردها النبي صلى الله عليه وسلم على زوجها أبي العاص بنكاحها الأول اللي هو تم في الجاهلية قبل الإسلام بعد سنتين، أي بعدما أسلم بعد سنتين اتنين كاملين، لأن هي ما كانتش تزوجت، بنكاحها الأول بعد سنتين ولم يحدث شيئا يعني بنفس العقد. والحديث ده صححه الإمام أحمد والبخاري. طبعا ورد روايات تاني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إن هو ردها لأبي العاص بمهر وعقد جديدين، ورد إنه كان بعد 6 سنين، لكن الإمام أحمد والبخاري رجحوا حديث ابن عباس إنه كان بعد سنتين، ورجحوا الرواية اللي بتقول إن هو رد إن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى أبي العاص بعد سنتين ولم يحدث شيئا يعني بالعقد الأول، لم يحدث مهرا وعقدا جديدين، فهذا هو الراجح. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حديث ليس بإسناده بأس وصححه الحاكم وهو من رواية ابن عباس رحمة الله. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرق بين من أسلم وبين امرأته إذا لم تسلم معه، بل متى أسلم الآخر فالنكاح بحاله ما لم تتزوج، هذه هي سنته المعلومة. يعني خلاصة الكلام، إن كانت العدة انتهت، هي أسلمت واتفسخ العقد والعدة انتهت، وهو أسلم بعد انتهاء العدة، إن كانت هي تزوجت خلاص يبقى لزوجها الثاني، ما تزوجتش على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم، وده مذهب الإمام أحمد والشافعي ومن وافقهما، إن هي بترجع لزوجها الأولاني بنفس العقد اللي تم في الجاهلية قبل الإسلام، بدون مهر وعقد جديد على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم. قال الشافعي: أسلم أبو سفيان بن حرب بمر الزهران وهي وادي خزاعة، وبخزاعة مسلمون قبل الفتح في دار الإسلام، ورجع إلى مكة، وهند بنت عتبة مقيمة على غير الإسلام، فأخذت بلحيتي وقالت: اقتلوا الشيخ الضال. ثم أسلمت هند بعد إسلام أبي سفيان بأيام كثيرة، وقد كانت كافرة مقيمة بدار ليست بدار إسلام، وأبو سفيان بها مسلم وهند كافرة، ثم أسلمت بعد انقضاء العدة واستقر على النكاح. هي أسلمت بعد ما العدة انتهت وبعد إسلام أبي سفيان اللي هي السيدة هند، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أقر النكاح الأول وما قال لهمش اعملوا عقد ومهر جديد ما لم تتزوج، واستقر على النكاح الأول، إلا أن عدتها لم تنقضي حتى أسلمت. وكان كذلك حكيم بن حزام وإسلام، وأسلمت امرأة صفوان بن أمية وامرأة عكرمة ابن أبي جهل بمكة، وثارت دارها دار إسلام، وظهر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وهرب عكرمة إلى اليمن وهي دار حرب، وصفوان يريد اليمن وهي دار حرب، ثم رجع صفوان إلى مكة وهي دار الإسلام، وشهد حنينا وهو كافر، ثم أسلم، فاستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول، وذلك لأنه لم تنقضي عدتها. وقد حفظ أهل العلم بالمغازي أن امرأة من الأنصار كانت عند زوجها بمكة فأسلمت وهجرت إلى المدينة، فقدم زوجها وهي في العدة فاستقر على النكاح، انتهى. قال صاحب الروضة الندية آخر كلام، قال صاحب الروضة الندية بعدما نقل هذا الكلام، طبعا الروضة الندية لصديق حسن خان بيشرح الضرر البهية للإمام الشوكاني، أقول قال الخلاصة بقى، قال: إن إسلام المرأة مع بقاء زوجها في الكفر ليس بمنزلة الطلاق، إن إسلام المرأة مع بقاء زوجها في الكفر، يعني لو اتنين كانوا كفار وبعدين الزوجة أسلمت وهو لسه مشرك، ده مش معناه انه طلاق، ولكن معناه انه هو فسخ، ليس بمنزلة الطلاق، إذ لو كان كذلك لم يكن له عليها سبيل بعد انقضاء عدتها إلا برضاها مع تجديد العقد. قال لك لأنه لو كان طلاق والعدة انتهت ما كانش ينفع ترجع له تاني إلا ما يعقده من جديد، والكلام ده ثبت خلافه، إن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على زوجها أبي العاص بنكاحها الأول بعد سنتين ولم يحدث شيئا، يعني العدة كانت انتهت ورجعت له بالعقد الأول. فالحاصل ده صاحب الروضة الندية بيقول أن المرأة المسلمة إن حاضت بعد الإسلام ثم طهرت كان لها أن تتزوج بمن شاءت، فإذا تزوجت لم يبق للأول عليها سبيل إذا أسلم، يعني أسلم وبعدين العدة انتهت، إن العدة انتهت وهي تزوجت خلاص يبقى الأولاني لو أسلم مش من حقه إن هو يرجع له، إلا إذا بقى طلقت من الثاني وقضت عدتها هو ممكن إيه يتزوجها. وإن لم تتزوج، طب ما كانتش لسه تزوجت حتى لو العدة انتهت، وإن لم تتزوج كانت تحت عقد زوجها الأول، ولا يعتبر تجديد عقد ولا تراض. طبعا المسألة فيها خلاف، الراجح والله أعلى وأعلم إن العدة لو انتهت يرجع الأمر لها، إن أحبت إن هي ترجع له بترجع له بالعقد الأولاني اللي تم وهم كفار، إن ما حبتش إن هي ترجع له فهذا يرجع إليها. ولكن هو بيقول إن هي ما تزوجتش يعني يبقى إلزام إن هي ترجع له، والمسألة دي فيها خلاف. الراجح إن هي مش ملزمة لأن العدة قد انتهت، وإحنا عندنا إن العدة لما بتنتهي المرأة مخيرة، بتبقى بينونة صغرى، فالمرأة مخيرة بين أن تعود لزوجها بمهر وعقد جديدين وإما ألا تعود. لكن هنا عشان النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على زوجها بالعاص بعد انتهاء العدة برضاها بالعقد الأول ولم يحدث عقدا، يبقى في الحالة دي الحكم إن هو يشترط رضاها فقط. لو كانت بعد ما العدة انتهت وما تزوجتش وزوجها الأولاني أسلم اللي هو كان كافر وهي لها رغبة ترجع له، بترجع له بالعقد الأولاني ولا يشترط عقد جديد. هذا ما قال، هذا ما تقتضيه الأدلة، وإن خالف أقوال الناس وهذا الحكم في ارتداد أحد الزوجين. طب لو واحد، آخر نقطة، الكلام ده كله بينسحب ونصطحب فيه في موضوع الردة في ارتداد أحد الزوجين، فإنه إن عاد، إذا عاد المرتد إلى الإسلام، لو واحد ارتد وبعدين رجع تاني للإسلام كان حكمه حكم إسلام أو إسلام من كان باقيا على الكفر، يبقى بننزل عليه نفس الأحكام اللي سبقت واللي احنا وضحناها بالأدلة. والله أعلى وأعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وإن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاءات القادمة نبدأ في أحكام الطلاق بمشيئة الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.